إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، إن مما لا ريب فيه أن هذه الحياة التي نعيشها ما هي إلا لحظات محدودة وأنفاس معدودة، وأن هذه الأوقات والأزمان ما هي إلا مطايا إلى الدار الآخرة. وقد أودع الله عز وجل في هذه الأزمان عمر الإنسان، وعمرك ووقتك عبد الله هو في الحقيقة خزانة أعمالك. لذا حث الإسلام على المحافظة والعناية بهذا الزمن، وجعله الله تعالى نعمة عظمى للعباد لمن عرف استغلاله. قال سبحانه وتعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وقال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وأقسم سبحانه وتعالى بأجزاء من هذا الزمن في سور كثيرة من القرآن، فقال: والضحى والليل إذا سجى، والفجر وليال عشر، والعصر، وغير ذلك من الآيات، ليبين سبحانه وتعالى عظم هذا الزمن وشرف الوقت وأهميته. بل سيتحسر كل من ضيع وقته في غير ما ينفع ولا ينفعه الندم. وقد ذكر سبحانه وتعالى أن المفرطين في أزمانهم سيتحسرون على ما فاتهم في غير طاعة الله، فذكر من حالهم فقال: وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وقال مبينا تمنيهم لو منحوا ساعة من الزمن ليصلحوا ما فاتهم من العمل. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. واعلم عبد الله أن هذا الوقت هو منحة من الله ونعمة منه لعباده، وأنهم محاسبون على كل لحظة تمر من لحظاته. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. فعمرك هو زمنك، وشبابك هو وقت عملك وجدك واجتهادك، فلا تضيعه فتضيع الحكمة التي من أجلها خلقت. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فالعارف ابن وقته، فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها، فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، فمتى أضاع الوقت لم يستدركه أبدا. ثم قال: فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر أسرع من السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وإن عاش فيه طويلا فهو يعيش وعيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والشهوة والأمان الباطلة، وكان خير ما قطعه بالنوم والبطالة، فموت هذا خير من حياته. انتهى كلامه عليه رحمة الله. عباد الله، وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الوقت نعمة من الله ومغنم ومكسب، فقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والغبن في الأصل عباد الله إنما يكون في البيع والشراء، فالمغبون هو المخدور الخاسر في صفقات البيع. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم من ضيع وقته ولم يستثمره فيما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه بالخاسر المخدوع، لأنه منعم عليه بالفراغ، فلم يشغل عن طاعة ربه بما ينشغل به الكثير، ومع ذلك ضيع هذه النعمة العظيمة ولم يستغلها، وكان من أهل البطالة. قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، فكثير من الناس من لا يدرك أهمية هذه النعمة عليه، وأن من يستفيد من الوقت هم القلة من الناس، وإلا فالكثير مغبون وخاسر في هذه النعمة بسبب تفريطه في وقته وعدم استغلاله استغلال الأمثل، لا في عمل الدنيا ولا في سعي الآخرة، فهو ظالم لنفسه شعر أو لم يشعر. قال بعض البلغاء: من أمضى يومه في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد أثله، أو حمد حصله، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه. لذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على استغلال الأوقات والأزمان وعدم تضييعها فيما لا يعود على العبد بالنفع، فقال: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فهذه الأمور الخمسة المذكورة في الحديث ومضاداتها من الهرم والمرض والفقر والشغل والموت، تجدها تشغل الإنسان عن طاعة ربه واغتنام وقته واستغلاله. ففي الشباب قوة وعزيمة، فإذا كبر الإنسان وشاب ضعفت قوته وفترت عزيمته. وفي الصحة نشاط وجد واجتهاد، فإذا مرض العبد انحط نشاطه وضاقت نفسه عن الأعمال. وفي الغنى راحة وفراغ، فإذا افتقر الإنسان اشتغل بطلب العيش لنفسه وأهله. والحياة ميدان فسيح لصالح الأعمال، فإذا مات العبد انقطعت عنه أوقات الإمكان. روى الترمذي عليه رحمة الله عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. فينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه، وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة وفائدة، ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل، ولا يجعل وقته هدرا، ويشح بوقته أعظم من شحه بماله، ويحرص عليه أشد الحرص. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على دراهمه ودنانيره. والناظر في سير سلفنا الصالح ينبهر ويتعجب من حفظهم لأوقاتهم ورعايتهم لأزمانهم، وذلك أن الوقت عندهم رأس مالهم قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: ومن عرف شرف العمر وقيمته لم يفرط في لحظة منه، فلينظر الشاب في حراسة بضاعته، وليتحفظ الكهل بقدر استطاعته، وليتزود الشيخ للحاق جماعته، ولينظر الهرم أن يؤخذ من ساعته. نفعنا الله وإياكم بعلومنا، ولا سلبنا فوائد عقولنا. فكابد إلى أن تبلغ النفس عذرها، وكن في اقتباس العلم طلاع أنجدي، ولا يذهبن العمر منك سبهللا، ولا تغبنن في النعمتين بل اجهدي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، ذكرنا الوقت وقيمته وعناية الإسلام به، وأن الإنسان سيسأل عن زمنه وعمره وشبابه، ونحن نستقبل في هذه الأيام عودة أبنائنا وإخواننا إلى المدارس والجامعات على مختلف المراحل والتخصصات. واعلم عبد الله أن هذه الدراسة التي تقبل عليها بعد أيام هي جزء من عمرك، فاغتنم ذلك، ولا تدع أيامك تمر من غير أن تستفيد أو تفيد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على اغتنام أوقاتنا في أصعب الظروف وأحلكها. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة، أي القيامة، إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، أي الشجرة الصغيرة من النخل، وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليفعل. وأوصي الطلاب المقبلين على أبواب الدراسة بعدة وصايا: الوصية الأولى الإخلاص لله تعالى في كل الأعمال، فإنما الأعمال بالنيات، فاجعل تعلمك وطلبك للعلم بنية رفع الجهل عن نفسك وإفادة أمتك ومجتمعك. فمما تقرر في شرع الله عز وجل أن أعمال الدنيا إن أريد بها وجه الله تعالى انقلبت حسنة وأجر المرء عليها. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام. الوصية الثانية: لا يكن همك الدنيا وزخارفها، وتجعل كل وقتك في هذه الدراسات وتنسى رب الأرض والسماوات. فكم من مشتغل بدراسته لا يقيم وزنا لدينه. فحافظ على صلواته كما أمرك ربك، وخذ بوصية نبيك عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. وليكن لديك اهتمام بقراءة كتاب الله عز وجل وحفظه، واحرصوا على تعليم أبنائكم مبادئ الدين وأسسه، ورغبوهم في حفظ كتاب الله عز وجل، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. الوصية الثالثة: إياك والفراغ، فإنه السم القاتل الذي يدعو إلى السوء والرذائل. فمن أسباب البلايا والوقوع في الموبقات وسائر المهلكات من الطلاب والطالبات إنما هي من الفراغ الذي يجده الشاب في حياته. لقد أهاج الفراغ عليك شغلا، وأسباب البلاء من الفراغ. وقال الشاعر: إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسدة. فإذا لم تستغل وقتك في الطاعة شغله الفراغ بالمعصية، فلا بد للعاقل أن يشغل وقت فراغه بالخير، وإلا انقلبت نعمة الفراغ نقمة على صاحبها. فاعمر عبد الله وقتك بما ينفعك في دينك ودنياك، فإن لم تعمره بذلك ضاع منك، وسيعمر بما لا يرضي الله عز وجل. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. الوصية الرابعة: صاحب الأخيار ولا تصاحب الأشرار. فالصاحب ساحب، وما وقع في شرك المعاصي والمحرمات والمخدرات إلا من صحبة المفسدين والفجار. لم يقع من وقع في هذه الظلمات إلا من صحبة المفسدين والفجار. فعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أي يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحة أو ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. الوصية الخامسة: كن مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فكم ممن هم معك من الطلاب يجهلون أحكام الله عز وجل ويجهلون دينه، فلتكن عونا لهم على معرفة دينهم والعمل به، فمن دل على خير كان له مثل أجر فاعله. ولتجعل نصب عينيك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وقوله أيضا: والنصح لكل مسلم. وقوله: فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، أي الإبل الحمراء، وكانت أنفس المال عند العرب. فأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من هذا المال العظيم. عباد الله، كتب الإمام ابن الجوزي رحمه الله نصيحة لابنه حاضا له على حفظ وقته، فقال: واعلم يا بني أن الأيام تبسط ساعات، والساعات تبسط أنفاسا، وكل نفس خزانة، فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء، فترى في القيامة خزانة فارغة فتندم. وانظر كل ساعة من ساعاتك بماذا تذهب، وانظر كل ساعة من ساعاتك بماذا تذهب، فلا تودحها أو فلا تودحها إلا أشرف ما يمكن. ولا تهمل نفسك، وعودها أشرف ما يكون من العمل وأحسنه. وابعث إلى صندوق القبر ما يسرك يوم الوصول إليه. وفقنا الله عز وجل وإياكم إلى حفظ أوقاتنا وملئه بالعمل الصالح والعلم النافع، وجعلنا من الذين يعرفون قيمة الزمن فلا يغبنون أنفسهم ولا أمتهم ولا مجتمعهم. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا، اللهم احفظنا. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، ونسألك العفو في الدين والدنيا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.